قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي مجالسنا يا رب العالمين. آمين يا رب، جزاك الله خيرا فيك، بارك الله. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: وخامسها ألا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. وهذا مما يدخله بعض العلماء في شبه الموضوع، في شبه الموضوع، يعني يكون ثم شخص يتكلم بكلام يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا والد يا كريم، يحدث عن رسول الله بحديث فيعرض له عارض كالذي نقوله له، فيتكلم نتيجة العارض فيظن الظن أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في شبه الموضوع. تفضل. قال: ومثاله في قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي، مثل لي ابن الصلاح بشبه الوضع، أي أنه كان يتكلم وينقل عن رسول الله أشياء، فدخل رجل من باب المسجد فنظر إليه المتكلم وقال: لما رأى حسن وجهه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ظان أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. وكتب ابن حبان بأنه من المدرج. نعم. هذه أقسام مدرج الإسناد، والطريق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة، واستقوى الرواية المفصلة بأن يرويه بعض الرواة مختصرا على إحدى الجملتين، كما روى أحمد من طريق روح بن عبادة عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ورواه أيضا عن سليمان بن حرب وعفان بن مسلم عن شعبة، فبين أن قوله وسجوده سمعه شعبة من هشام عن قتادة. نعم. ورواه أيضا عن بهز بن أسد عن شعبة عن قتادة فلم يذكر سجوده. وهكذا رواه جماعة عن شعبة مقتصرين على ذكر الركوع، وهم يزيد بن زريع والنضر بن شميل وابن أبي عدي وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد وغيرهم. قلت: رواه مسلم من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة وهشام جميعا عن قتادة ولم يذكر لفظه، لكنه عطفه على حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وحديث سعيد فيه ذكر الركوع أيضا، ولم يقع التفصيل في رواية مسلم كما ينبغي. نعم. وهذا مثال الحسن الرابع الذي ذكرناه أيضا، والله سبحانه وتعالى الموفق. جزاك الله خيرا. السؤال يوجه إلى الأخ حسن بشير وفقه الله: كيف تكتشف المدرج أو ما السبل التي بها يكتشف الإدراج في المتن يا أخانا حسن؟ إما بالتنصيص، تنصيص الراوي أن النبي قال وأنا قلت، إما بجمع الطرق ثالثا، ركاكة اللفظ. نعم. استحالة كون النبي يقول ذلك. رابعا، ذكر ثلاثة يا أبا أويس، هل عندك من رابع؟ لا خلاص، ده داخله في أول واحدة، داخله في التنصيص. التنصيص على التنصيص من الراوي جمع طرق الحديث، استحالت كون النبي يقول ذلك، هذه ذكرها حسن. عندك مزيد؟ مظنة أو وجود رجل في السند هو مظنة الإدراج، فهذه تحملنا على البحث خلفه، تحملنا على البحث خلفه. ماشي، جزاك الله خير.